هذه هي حياتنا التي نحياها. كل إنسان بهذه الصورة بيكرر يومه، بيشعر بملل، بل أحيانا يشعر بضجر، بانزعاج، عايز يغير، عايز يبدل، عايز يعني إثارة، عايز إنجاز، عايز شيء كده تشعر إنه يعني أفضل من وضعه الممل الرتيب ولو لفترة معينة، ثم يعود مرة أخرى لنفس الروتين، لأنه يعني هذه هي طبيعة اليوم. بيأكل، بيفطر، بيتغدى، بيتعشى، يعني عنده إيه في بقية يوم. إذا كان والله طالب أهو بيحاول بقدر الإمكان ينظم وقت مذاكرته، إذا كان موظف أهو بيقوم برضك مراجعة أو بيريح أو بيحاول بيفكر والله في أي نوع من أنواع المشاكل اللي مواجهاه، أو إذا كان عنده زيارات وعلاقات أو إلى آخره، أو إزاي والله يعني يلبي احتياجاته ومسؤولياته المختلفة. ولكنها بتكون كما ذكرت روتين، أو زي الإنسان والله لما بيقعد يأكل نفس الأكل بيحاول بقدر الإمكان يجيب بهارات، يحاول يغير، يحاول يصوم، ولكن بيرجع تاني إذا حصلت له ضغط تخمة من قدر لما بيصوم، أو في نوع من أنواع الشهية بتنفتح زي رمضان أهو، الناس صايمة ولكن يعني طول السنة بتاكل، لكن بيبدأ الشهية بتكون أكثر عشان والله صايمين النهار، فبتجد والله الأكل اللي قد يكون حتى محروم منه أو يعني مالل منه بيتوفر وبيتواجد. وهذه نوع من أنواع يعني الإنسان بيتعرف على الفلسفة. هناك من يستطيع أن يستغل وقته بأفضل استغلال كما ذكرت، ناس أهو يعني كل واحد إنسان بفكر، كل واحد بفكر بالنسبة للصغير بيمشي مع المجموعة، أهله ولا أصحابه ولا زملاء ولا جيرانه، الكبار هم اللي بيبدأوا يضعوا الأسس. اللي هناك من يستطيع أن يعمل أنشطة في مساجد، أنشطة في مدارس، أنشطة في نوادي، أنشطة في أي من تلك الجهات أو الهيئات التي تستطيع أن تلبي احتياجات من لديه وقت فراغ أو من لديه يعني وقت يريد أن يستفيد منه، كالطالب والمدرس والموظف والباحثين وهكذا، مثل المكتبات العامة والخاصة أو الحكومية وهكذا. فنقول اللهم نور لنا أبصارنا بصيرتنا، ونور لنا طريقنا، ونجد والله دائما وأبدا ما نستطيع أن نخوض فيه ونحقق فيه إنجازات نفخر بها، نفرح بها، تعطينا دفعة أخرى للمراحل القادمة.